الحمد لله، الحمد لله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، حكم بالفناء على أهل هذه الدار. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم تذهل فيه العقول وتشخص فيه الأبصار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى المختار صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار ومن تبعهم بإحسان في آناء الليل وآناء النهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى ولا تجعلوا الدنيا أكبر همكم ولا مبلغ علمكم، واعتبروا بمن مضى قبلكم من الأمم الخالية أهل المراتب العالية، كيف هجم عليهم الموت وأسكنهم بعد القصور بطن الأرض، سبقونا بتقضي الأعمار ونحن على الآثار. فرحم الله امرأً لم يجعل الدنيا أكبر همه، واشتغل بالآخرة فكانت أهم أشغاله، واستعد للموت بالعمل الصالح، وتفكر في القبر وأهواله والملك وسؤاله والرب وجلاله، وهل يعطى كتابه بيمينه أو بشماله، وهل يدعى إلى النعيم والبهجة والسرور أم إلى الجحيم والنكال والبوار. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها المسلم، اتق الله وأطعه فيما أمر، وفكر في نفسك فأنت أحق من فكر، هل ينفعك من الله مال أو جاه أو معشر؟ أنعم الله عليك وآواك، وتفضل عليك وأعطاك، ومن عليك بالسمع والبصر والفؤاد. إن أمامك القبر فاحذر ضغطته ووحشته، ألا وإن وراء ذلك ما هو أشد منه، يوم يشيب من هوله المولود. فكيف حجتك إذا سألك عن شكر نعمه عليك؟ وكيف جوازك على الصراط وهو أدق من الشعر وأحر من الجمر وأحد من السيف الأبصر؟ يؤمر بالجواز عليه: فمن نجا فإلى جنة المستقر، ومن هوى بذنوبه ففي سقر. رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترسل الأمانة والرحم يوم القيامة فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق، ثم كالريح، ثم كالطير، ثم كأجاود الخيل والركاب تجري بهم أعمالهم. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: اللهم سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، وحتى إن الرجل لا يستطيع أن يمر إلا زحفا، وعلى جنبتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، فناج مسلم ومكردس في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده: إن قعر جهنم لسبعون خريفا والله لتملأنه. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ألا وإن وراء الحساب يا عباد الله ما هو أعظم منه؟ دار جهنم دار معدوم رجاؤها، محتوم بلاؤها، موحشة مسالكها، مظلمة مهالكها، مخلد أسيرها، مؤبد سعيرها، عال زفيرها، شراب أهلها الحميم وعذابهم أبدا فيها مقيم، الزبانية تقمعهم والهاوية تجمعهم، لهم فيها بالويل ضجيج ولذهبها منهم أزيج، أمانيهم فيها الهلاك وما لهم من أسرها فكاك، قد شدت أقدامه إلى النواصي وسدت وجوههم من ذل المعاصي، ينادون من فجاجها وشعابها بكيا من ترادف عذابها، يا مالك وهو خازن النار، يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد تمزقت منا الجلود، يا مالك قد تفلذت منا الكبود، يا مالك العدم خير من هذا الوجود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. فيجيبهم بعد زمان: اخسأوا فيها ولا بد من الخلود. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فاتقوا الله عباد الله وأخلصوا لله الأعمال وراقبوه في جميع الأحوال وتقربوا إليه من طاعته بما يرضيه وتجنبوا مساخطه ومناهيه. فقد صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. الكيس يعني اللبيب العاقل الفطن، من دان نفسه يعني من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، عمل عملا صالحا، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون، لا تخفى على الله منكم خافية. وقال الحسن رحمه الله: إن أيسر الناس حسابا يوم القيامة الذين حاسبوا أنفسهم لله في هذه الدنيا فوقفوا عند همومهم وأعمالهم، فإن كان الذي هموا به لله مضوا فيه، وإن كان عليهم أمسكوا، وإنما يسفر الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور وأخذوها من غير محاسبة، فوجدوا الله قد أحصى عليهم مثاقيل الذر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأجرني وإياكم من العذاب الأليم، وثبتني وإياكم على الصراط المستقيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه سبحانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي والمخالفات، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. واعلموا أن أمامكم أهوالا عظيما، أمامكم القبر وفيه سؤال منكر ونكير، وفيه ضغطة القبر ووحشته، ثم بعد ذلك البعث والحشر والنشور والوقوف بين يدي الله الحساب. فيسأل الإنسان عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وبعد ذلك توزن الأعمال وتوزن الأشخاص، فمن ثقلت موازينه نجا وفاز، ومن خفت موازينه هلك وخاب وخسر. وفي الموقف حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، وأوانه عدد النجوم السماء، ترد عليه أمته ويزاد عنه قوم قد غيروا وبدلوا، ومن شرب منه شربة لم يرضى بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. وبعد ذلك الصراط الذي ينصب على متن جهنم، أدق من الشعر وأحر من الجمر وأحد من السيف، ثم بعد ذلك الاستقرار في الجنة والنار. فأهل الجنة لا تسأل عما هم فيه من النعيم واللذة والسرور، في نعمة دائمة، في صحة دائمة، في شباب دائم، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتحطون ولا ينامون، وليس عندهم هموم ولا غموم ولا أكدار ولا حر ولا برد ولا مرض ولا موت ولا شيخوخة، بل هم في نعيم لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وأما أهل النار فإنهم في شقاء وعذاب أليم، النار تغمرهم من جميع الجهات، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وأنواعهم نوعان: نوع حار وهو النار التي تصلاهم من جميع الوجوه، وفي وقت آخر يعذبون بالزمهرير وبالبرد الشديد الذي لا يطاق، لولا أن الله كتب عليهم أن لا يموتوا لماتوا، ويعذبون بالحيات والعقارب التي تلزغهم، فهم في عذاب وشقاء دائم أبد الآباد، نسأل الله السلامة والعافية، لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يحيون حياة طيبة ولا يموتون فيستريحون، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على العاقل اللبيب الناصح لنفسه أن يستقيم على طاعة الله، وأن يوحد الله ويخلص له العبادة، ويؤدي أوامره وينتهى عن نواهيه، ويقول بحق الله وأمره، ويؤدي حقوق الله وحقوق العباد، ويستقيم على دين الله، ويستقيم على طاعة الله عز وجل، ويعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتدبر